ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله أرقي البطن والرحم بسم الله أرقي البطن والرحم بسم الله أرقي البطن مما فيه ومما فيه مما فيه وممن فيه سكن مما فيه وممن فيه سكن. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كالمهل يغلي في البطون. بسم الله أرقي البطن مما فيه وممن فيه سكن بسم الله أرقي البطن وأسفله بسم الله أرقي البطن وأعلاه من عقد قوية من عقد مربوطة من مرابط الأسحار والأحساد والحسد من مرابط عظيمة وقوية وشديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن أثرت تأثيرا بالغا على الزواج ألا يكون أبدا على الطلاق أن يكون دائما على العذاب المهين كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. أبطله يا ربنا ما كولا أبطله يا ربنا مشروبا في بطنه وبطنها أثر على البطن وأعلاه أثر على البطن وأسفله أثر على البطن وأسفله تأثيرا بالغا أثر على الكليتين والحالبين والمهانة أثر على الفرج أثر على رحمها تأثيرا بالغا. أبطله يا ربنا سحرا عظيما, أبطله يا ربنا سحرا قديما, أبطله في الوالد والوالدة وفي الذرية عذابا لهم مهينا وربطا وتعطيلا لهم وأمراضا وأدواء وأسقاما في بطنه وبطنها, في البطون قوية, في البطون عظيمة, كالمهل يغلي في البطون, كالمهل يغلي في البطون. أبطله يا ربنا سحرا محكما, أبطله يا ربنا سحرا عظيما, كالمهل يغلي في البطون. أبطله يا ربنا يغلي في البطن, أبطله يا ربنا يفور, يفور ويغلي في بطنه وبطنها على العذاب المهين, على المرض العضال وعلى الربط والتعطيل. أبطله يا ربنا معقودا ومربوطا, أثر على رحمها, أثر على فرجها, أثر على دبرها, كالمهل يغلي في البطون, كالمهل يغلي في البطون كغلي الحبيب, كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أبطله يا ربنا مسيا, أبطله يا ربنا مسيا, استشرى في الجسد وتوزع في العروق وأثر على الرأس وسائر الجسد. أبطله يا ربنا مشروبا, أبطله يا ربنا مشروبا, أبطله يا ربنا مشروبا, أبطله يا ربنا مشروبا, أبطله مشروبا بالماء والعصيرات وفي القهوة والشاي. أبطله يا ربنا مشروبا في الحليب والألبان, أبطله مشروبا فيما قدم عطية, فيما قدم هدية, فيما قدم هدية وعطية. أبطله يا ربنا من خائن وخائنة, من كائد وكائدة, من ماكر وماكرة. أبطله يا ربنا قدم في مشروب بارد, قدم في مشروب ساخن. أبطله يا ربنا كالمهل يغلي في البطون, يغلي في البطون, كالمهل يغلي, كالمهل يغلي, كالمهل يغلي في البطون. أبطله يا ربنا في بطنها لأبويها وإخوانها, أبطله في بطنها لها, لها ولأهلها, محكوم محكما معقودا وموثقا أبطله يا ربنا في البطن مشروبا في عصير برتقال في عصير ليمون أبطله يا ربنا مشروبا في عصير أحمر أبطله يا ربنا مشروبا فيه دم الأسحار فيه عقد الأسحار ونفث فيه عظيم السحار أبطله يا ربنا فيه ورقة سحر فيه أدوات السحر أبطله يا ربنا مشروبا على العذاب المهيم على التعطيل والربط وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق في الدراسة والوظيفة وفي الزواج وفيما ينفع في الدين والدنيا والآخرة كالمول يغلي في البطون كالمول يغلي في البطون كغلي الحبيب أبطله يا ربنا مشروبا أبطله يا ربنا يجري في الدم وأثر على العقل أثر على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب كالمولي يغلي في البطون كغلي الحميم أبطله يا ربنا أثر على المسالك أبطله يا ربنا أثر على المسالك أثر على البول أثر على الغائط بحرارة شديدة وآلام فظيعة أبطله يا ربنا معقودا أبطله يا ربنا مربوطا بالسر بالمعدة وبالكبد وبالطحال وبالقولون وبالأمعاء مربوطا فيها وتعقد فيها وتجمد لئلا يخرج السحر العظيم أبطل هذا السحر العظيم في بطنه وبطنها كالمول يغلي في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون في البطون فمالئون منها البطون أبطله يا ربنا في البطون أبطله يا ربنا تعقد تجمد وتربط أبطله في البطن على الإبر وعلى الخرز أبطله على الورق وعلى السبح وعلى الخيوط والشعر وعلى الخيوط والشعر وعلى الخيوط وعلى الخيوط وعلى الخيوط والشعر أبطله يا ربنا في مأكول تجمد في مأكول تجمد في مأكول تجمد تجمد وتخمر تكون وتكور ويجرح البطن والمسالك ويجرح البطن والمخارج أبطله يا ربنا في البطن يغلي في البطن يفور يا ربنا أبطله حارا أبطله يا ربنا مؤلما أبطله يا ربنا موجعا كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. أطله يا ربنا أطله في البطن في البطن في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في والدها وفي والدتها وفي إخوانها وأخواتها. أطله يا ربنا في بطونهم أطله يا ربنا في بطونهم أطله يا ربنا معكودا أطله يا ربنا مربوطا أطله يا ربنا موثقا أطله يا ربنا كالجمرة كالجمرة في البطن كالجمرة في البطن كالجمرة في البطن. أطله يا ربنا أطله ويؤثر على الأكل ويؤثر على الشرب ويؤثر على الحياة ويؤثر على النصيب ويؤثر ويؤثر على الدين ويؤثر ويؤثر على الوالد والوالدة ويؤثر على الإخوان والأخوات. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك كالمول يغلي في البطون كالمول يغلي في البطون كالمول يغلي في البطون كالمول يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. أطره يا ربنا أبطل أطره يا ربنا مؤلما أطره يا ربنا مؤلما أطره يا ربنا مفرقا أطره يا ربنا مفرقا أطره يا ربنا مفرقا أطره يا ربنا معطلا أطره يا ربنا مربوطا أطره يا ربنا في البطن أطره يا ربنا على عدم التوفيق أطره يا ربنا على عدم التيسير أطره يا ربنا للعسر أطره يا ربنا للعسر أطره يا ربنا للآلام أطره يا ربنا للضر أطره يا ربنا للضر أطره يا ربنا للشر أطره يا ربنا للشر أطره يا ربنا للشر أطره يا ربنا للضر أطره يا ربنا للجنون أطره يا ربنا للجنون أطره يا ربنا للجنون أطره يا ربنا للخبال أطره يا ربنا للخبال أطره يا ربنا للأمراض أطره يا ربنا للأمراض أطره يا ربنا للتعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. أطره يا ربنا أطله في البطن في البطن أطره يا ربنا محكما أطره يا ربنا موثقا أطره يا ربنا مخدوما أطره يا ربنا محروسا أطره يا ربنا من البطن أطره يا ربنا في البطن أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا على مأكول أطره يا ربنا على مشروب أطره يا ربنا على مأكول أطره يا ربنا على مشروب. تجمد وتجمع تكون وتكور ويجرح ويجرح ويجرح البطن ويكسر ويكسر ويكسر الخاطر ويؤثر على الحظ والنصيب. عليه مارد وعفريت عليه مارد وعفريت عليه جان مارد عليه شيطان ظالم عليه شيطان ظالم عليه نفس ظالمة عليه نفس حسودة عليه نفس حقودة. الله أكبر. حصل يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا أبطلها أطره يا ربنا هذا الحسد أطره يا ربنا أبطلها على حسن جسم وقامة أطره يا ربنا أبطلها أطره على الرشاقة أطره يا ربنا أبطلها أطره على حسن جسم وقامة أطره يا ربنا أبطلها مربوطا ومعقودا بالسر بالسر وبالظهر وبالظهر أطره يا ربنا أبطلها أطره يا ربنا أبطلها في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة مربوطا بالسر أطره يا ربنا في البطن أطره يا ربنا أسفل البطن أطره يا ربنا في البطن أطره يا ربنا أسرع على أسفل البطن أسرع على المعدة أسرع على المعدة أسرع على البنكرياس أسرع على الكبد أطره يا ربنا في البطن أسرع على الاثني عشر أسرع على القولون أطره يا ربنا أبطله أسرع على المرارة أسرع على المرارة أسرع على المرارة لتكون الدنيا مرة لتكون الحياة ناس مرة. فضل يا ربنا هذا السحر, فضل يا ربنا هذا السحر على المرارة على المرارة على المرارة على المرارة على المرارة على المرارة وعلى العذاب الأليم وعلى العذاب المهين. فضله يا ربنا أبطله, فضله يا ربنا أبطله في الكبير وفي الصغير في الوالدين والذرية. فضله يا ربنا أبطله في بطونه, فضله يا ربنا أبطله فاكلوها وشربوها. أبطلها يا ربنا أبطلها, اخرجها يا ربنا اخرجها عقدا ومرابط سحرية وحسدية سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قوية كالمهل يغلي في البطون, كالمهل كالمهل يغلي في البطون. اصهروا يا ربنا بآياتك يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم, يصهر به ما في بطونهم. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرة النار في البطن, كالنار في البطن, كالجبر في البطن, كالجبر في البطن, كالجبر في البطن. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا حسدا كالنار في البطن, كالجمر في البطن, كالجمر في البطن. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين نظرت فأثرت, حاسدة حاسدة معجبة ومشتهية. أطلها يا ربنا أطلها منتقمة منتقمة. أطل يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها. يا ربنا يا ربنا يا نار كوني بردا, كوني بردا وسلاما, كوني بردا وسلاما. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله. كالمهل يغلي يغلي في البطون, كالمهل يغلي في البطون, كالمهل يغلي في البطون كغلي الهميم. اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا في القلب, اطره يا ربنا في الصدر, اطره يا ربنا في راس المعدة, اطره يا ربنا تحت الضلوع, اطره يا ربنا اطله في الرئتين, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا في البطن, اطره يا ربنا في البطن, اطره يا ربنا في البطن, اطره يا ربنا في البطن مربوطة معقودا مخدوما ومحروسا, مخدوما ومحروسا. فاطله يا ربنا ابطله على الخوف الشديد وعلى الالم العظيم. فاطله يا ربنا ابطله, فاطله يا ربنا ابطله, فاطله على القطع, فاطله يا ربنا على القطع يقطع يقطع. فاطله يا ربنا ابطله, فاطله يا ربنا على القطع على القطع على القطع. فاطله يا ربنا ابطله على الالم على الالم, على الضر والشر على الضر والشر. وبطل ما كانوا يعملون. فاطله يا ربنا صامتا, فاطله يا ربنا صامتا, فاطله يا ربنا ساكتا, فاطله يا ربنا ساكنه. فاطله يا ربنا ابطله, فاطله يا ربنا صامتا بحم وحسدا وعينا. اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا على التعطيل, اطله يا ربنا على التعطيل, اطله يا ربنا على الربط, اطله يا ربنا على التعطيل, اطله يا ربنا على الربط, اطله يا ربنا على الالم, اطله يا ربنا على الضر, اطله يا ربنا على الشر. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. اطره يا ربنا في بطونهم, اطره يا ربنا في فروجهم, اطره يا ربنا في ارحامهم. اطره يا ربنا ابطله على العذاب الشديد على العذاب المهين. اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا مخدوما, اطره يا ربنا محروسا, اطره يا ربنا محروسا. بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا في الوالدين, اطره يا ربنا في الذرية, اطره يا ربنا ابطله, اطره يا ربنا في بطونهم, اطره يا ربنا في بطونهم, اطره يا ربنا في دمائهم, اطره يا ربنا في عظامهم, اطره يا ربنا على الهض والنصيب. كلبه اللي يغلي في البطون، كلبه اللي يغلي في البطون، كلبه اللي يغلي في البطون كغلي الحميم. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا سحرا، اصهر يا ربنا حسدا، اصهر يا ربنا ذراعين، اصهر يا ربنا العقاد، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا الساكن، الساكن الساكت العاشق. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به. من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين، عليك به يا ربنا، عليك به. من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الظالمين الباغين المعتدين. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطر يا ربنا أثر حسد، أطر يا ربنا أثر حقد، أحل يا ربنا كل العقد، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها، أحلها يا ربنا أحللها. في البطن في البطن أثرت على القلب، أثرت على الصدر، أثرت على القلب بالخوف، أثرت على القلب بالرعب، بالرعب والرهبة الشديدة، أثر على القلب، أثر على القلب، أثر على القلب، سبب فيه خفقانا شده شدا. فقل يا ربنا اثرا في البطن في البطن في البطن، فحل يا ربنا عقادا في البطن في البطن في البطن، ولك يا ربنا بالساكن في البطن في البطن في البطن. اثر على القلب، اثر على الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر وكتم الانفاس. أثر على المريء، أثر على المريء، أثر على البطن، أثر على الأكل، أثر على الشرب، منعه منعه. أثر على الأكل، أثر على الشرب، أثر على الأكل، أثر على الشرب، أثر على الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد. سبب النحافة، سبب النحافة، سبب السمنة، سبب السمنة. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في البطن في البطن، مأكولا ومشروبا، ومن أثر حسد وعين، ومن أثر حسد وعين، ومن أثر نفس. أخرجها يا ربنا أخرجها، وأخرج يا ربنا شيطان العين، وأخرج يا ربنا الموكل بالحسد، وأخرج يا ربنا شيطان عين، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا الموكل بالحسد، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا ظالما، أخرج يا ربنا حاسدا، أخرج يا ربنا حاقدا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في البطن في البطن، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر على رحمها، أثر على فكرها، أثر على حياتها، أثر عليها في الزواج، أثر عليها في الزواج، أثر عليها في الزواج، أثر عليها في الزواج. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما كالسكاكين في البطن، كالسكاكين في البطن، كالجمر في البطن، كالجمر في البطن حرارة شديدة. أطل يا ربنا أثرها، واخذ يا ربنا عقدها. يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثرها في البطن، أطل يا ربنا أثرها في البطن على حرارة شديدة، على آلام عظيمة، على آلام فظيعة. اقض يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فلولا أنه كان من المسبحين لنبه في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين لنبه في بطنه إلى يوم يبعثون. فاقض يا ربنا اثارها بالغا قويا عظيما. في البطن في البطن مربوطه, في البطن في البطن معقوده. بسم الله بسم الله. فاقض يا ربنا اثارها قويا عظيما شديدا. في البطن في البطن مربوطه ومعقوده, مربوطه ومعقوده. فاقضه يا ربنا بحولك, فاقضه يا ربنا بقوتك, فاقضه يا ربنا بقدرتك. كالمهل يغلي في البطون, فاطره يا ربنا بحولك, فاطره يا ربنا بقوتك, فاطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا, فوطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, وحل يا ربنا معقدا, واصهر يا ربنا مجمدا, واصهر يا ربنا مجمدا, وانزع يا ربنا مثبتا, وانزع يا ربنا مثبتا. في البطن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. طهر يا ربنا البطن, طهر يا ربنا الجسد, طهر يا ربنا الوالد والولد, طهر يا ربنا العقل والجسد, طهر يا ربنا الجسد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما في البطن, اقضي يا ربنا ما في البطن, واخرج يا ربنا من في البطن, واخرج يا ربنا ما في البطن, واخرج يا ربنا من في البطن, وعليك يا ربنا من في البطن. عليك به يا ربنا غارما, عليك به يا ربنا ساهرا. يدخل الاسحار من الاعلى, يدخل الاسحار من الاسفل. عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يتحدى, عليك به يتعدى, عليك به يتحدى, عليك به يتعدى. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا, وحل يا ربنا عقادا. في البطن في البطن في البطن أثرت, أثرت بالخمول والكسل, أثرت بالخمول والكسل, أثرت بالخمول والكسل, أثرت بالآلام, أثرت بالأوجاع, أثرت على الركاب, أثرت على الظهر, أثرت على الركاب, أثرت على الظهر. أطل يا ربنا أثارا بارغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا حسدا, أطل يا ربنا أثر عين, أطلها يا ربنا كلها, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه. رديئة رديئة لئيمة لئيمة, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه, أطل يا ربنا أثر نفسه. لئيمة لئيمة حسودا حقودا, وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر كالمهلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أطره يا ربنا أطل مأكولا ومشروبا أطره يا ربنا مأكولا أطره يا ربنا مشروبا قويا عظيما شديدا على الآلام والأوجاع والأسقام أطله يا ربنا أطل أطله يا ربنا أطل أطله يا ربنا أطل في حولك وقوتك أطله يا ربنا أطل أطله يا ربنا أطل أطله بحولك وقوتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا تجمد أطله يا ربنا تجمع أطله يا ربنا تجمد أطله يا ربنا مخدومة أطله يا ربنا محروسة أطله يا ربنا محروسة اللهم فك مرابطة اللهم فك مرابطة اللهم قطعه يا ربنا اللهم مزقه يا مولانا اللهم مزقه يا ربنا اللهم قطعه يا ربنا اللهم قطعه يا ربنا اللهم مزقه يا مولانا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك يا ربنا يا ربنا اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أخرج اللهم أطل اللهم أخرج اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أخرج اللهم أطل اللهم أطهر اللهم فكه اللهم فكه اللهم أخرج من علي اللهم أخرج من علي اللهم أقتل من علي اللهم أقتل من علي اللهم أقتل من علي اللهم أقتل من علي اللهم أخرج من علي اللهم فك مرابطه اللهم فك مرابطه الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا ظالما قاتلهم الله أن لا يفكون قاتلهم الله أن لا يفكون عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ساكتا صامتا ساكنا عليك به يا ربنا ثعبانا وحيا عليك به يا ربنا أسدا ولموه من الجن الظالمين عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وزغا عليك به يا ربنا عليك هلك به يا ربنا كلبا وقطا هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا ظالمة داحرة حاسدة حاقدة عاشقة عاشقا للجسد هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالعاشق يا ربنا هلك بالساحر يا ربنا هلك بالساحر يا ربنا هلك بالحاسد يا ربنا هلك بالحاقد يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله عامة للأسرة أجمعين للأسرة أجمعين للعائلة أجمعين للعائلة أجمعين أبطله يا ربنا عامة أبطله يا ربنا خاصة له ولها أبطله يا ربنا خاصة أبطله يا ربنا عامة أبطله يا ربنا خاصة أبطله يا ربنا عامة كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم أطله يا ربنا أطله يغلي يغلي يهور يهور يكوي يكوي يكوي كالجمرة في البطن كالجمرة في البطن على الألم والوجع وعلى ضر شديد وعلى ضر شديد وعلى ضر شديد وعلى شحط عن زواج ودراسة ووظيفة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بقدرتك إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الأقارب أطره يا ربنا من الأباعد أطره يا ربنا من الأباعد أطره يا ربنا من الخوانة أطره يا ربنا من المكرة أطره يا ربنا من الكائدين أطره يا ربنا أطل بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحرا في البطن على الموت والهلاك على القتل والهلاك على الموت والهلاك على القتل والهلاك وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله يغلي يفور ويغلي ويشوي ويكوي أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا في البطن أطله يا ربنا في البطن يؤثر على الأكل والشرب يمنع الأكل والشرب يمنع الأكل والشرب يمنع الأكل والشرب ويسبب قيئا وإسهالا شديدا ويسبب قيئا وإسهالا شديدا أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقدرتك أطره يا ربنا بقوتك الله أكبر أطره يا ربنا أبطله أطره يا ربنا يسبب قيئا وإسهالا شديدا أطره يا ربنا يسبب إمساكا إمساكا إمساكا يقبض البطن يقبض البطن يقبض البطن اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك أطره يا ربنا يؤثر أطره يا ربنا يؤثر أطره يا ربنا على النحر أطره يا ربنا على القتل أطره يا ربنا على الدمار أطره يا ربنا على الهلاك أطره يا ربنا على القتل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطره يا ربنا بحولك كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون أطره يا ربنا بحولك كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون أطره يا ربنا أسودا أطره يا ربنا أحمرا أطره يا ربنا أزرقا أطره يا ربنا أبيضا أطره يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا من ساحر اللئيم من عظيم السحرة من عليم السحرة أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا تكور أطره يا ربنا تكون أطره يا ربنا مربوطة أطره يا ربنا معقودة مع سحر آخر مع أسحار كثيرة في الجسد وخارج الجسد أطره يا ربنا أطله مربوطا بسحر خارج الجسد مربوطا بسحر خارج الجسد أطره يا ربنا في البطن مربوطا بسحر خارج البطن مربوطا بسحر خارج الجسد أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا أطله أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم كغلي الحميم كغلي الحميم أطره يا ربنا حارة